في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان قيس بن ذريح صاحب لبنى. أضوء سنا برق بدا لك لمعه بذي الأثل من أجراع بيشة ترقب. نعم إنني صب هناك موكل بمن ليس يدنيني ولا يتقرب. ومن أشتكي منه الجفاء وحبه طرائف كانت زو من يتحبب. عفى الله عن أم الوليد، أما ترى مشائط حبي كيف بي تتلعب. فتأوي لمن كادت تفيت حياته غداة سمت نحوي سواتر تنعب. ومن سقمي من نية الحب كلما أتى راكب من نحو أرضك يضرب. مرضت فجاءوا بالمعالج والرقى وقالوا بصير بالدواء مجرب. أتاني فداواني وطال اختلافه إلي فأعياه الرقى والتطبب. ولم يغن عني ما يعقد طائلا ولا ما يمنيني الطبيب المجرب. ولا نشرات بات يغسلني بها إذا ما بدا للكوكب المتصوب. وبانوا وقد زالت بلبناك جسرة سبوح وموار الملاطين أصحب. تظن من الظن المكذب أنه وراكبه دارا بمكة يطلب. فلا والذي مسحت أركان بيته أطوف به في من يطوف ويحصب. نسيتك ما أرسى ثبير مكانه وما دام جارا للحجون المحصب. وما سجعت ورقاء تهتف بالضحى تصعد في أفنانها وتصوب. وما أمطرت يوما بنجد سحابة وما اخضر بالأجراع طلح وتنضب. ألا إن في اليأس المفرق راحة سيسليك عمن نفعه عنك يعزب. فكل الذي قالوا بلوت فلم أجد لذي الشجو أشفى من هوى حين يقرب. عليها سلام الله ما هبت الصبا وما لاح وهنا في دجى الليل كوكب. فلست بمبتاع وصالا بوصلها ولست بمفش سرها حين أغضب. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.